يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ساقه وفيما ذكره من مقدمة لكتابه الجامع الصحيح، قال رحمه الله: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهليه بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد، يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن غير قوم ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سأل لا يزال المصنف رحمه الله عن الإمام مسلم يبين يعني المنهج الذي سار عليه في تأليف كتابه، فقد بين فيما سبق أنه يقسم الرواة والأحاديث إلى ثلاث أقسام وثلاث طبقات، وأنه يتقصد الرواة الطبقة الأولى وأحاديث القسم الأول وهم الثقات، والذين ضبطوا أحاديثهم وندر الخطأ فيهم، فإذا ما تقصى أحاديث هذه الطبقة أتبعها بأحاديث طبقة عرفوا في أوساط الرواة بالعدالة وبالضبط وإن خف، لكن يورد أحاديثهم فيما يوافق فيها الثقات. أما أحاديث الطبقة الثالثة أو القسم الثالث وهم المطعون فيهم سواء في عدالتهم أو طعن في ضبطهم بحيث أثر على عدالتهم، فهؤلاء لا يعرج عليهم. وكأنه رحمه الله يشير في هذا الجزء من المقدمة إلى أن ما يفعله أمر مستساغ، وهو الاقتصار على الحديث الصحيح، بل إنه هو الواجب الذي ينبغي أن يسير عليه المحدثون، يقتصرون في الروايات على ما صح وعلى ما ثبت، ولا ينبغي أن يتشاغلوا بالروايات الضعيفة وبالروايات التي رواها المطعون فيهم سواء كان الطعن في عدالتهم أو في ضبطهم، لأن هذا فيه إشغال للناس بما لا طائل تحته. وهذا الفعل منه رحمه الله يحمل على أن أو على من يريد أن يحتج بما يروي، أما مجرد أن تجمع الأحاديث وأن تروى بطرقها المختلفة فهذا أمر سوغه أهل العلم، بل فعلوه وصنعوه حيث جمعوا الروايات المختلفة ليتضح الصحيح منها من الضعيف، وليتميز الصحيح منها مما تكلم في رواته وضعف. بل إن الإمام مسلم رحمه الله كان ممن شارك في هذا الباب، حيث ألف كتابه التمييز، والذي ساق فيه أحاديث الرواية الواحدة من الطرق المختلفة التي فيها الصحيح وغير الصحيح. لكن يحمل كلام الإمام مسلم رحمه الله على أنه إنما يؤلف فيما يحتج به وفيما يصلح أن يكون دليلا لمن يرويه ولمن يعمل به. أما مجرد جمع الأحاديث من طرقها المختلفة فأمر يعني لا ينكره العلماء، وإنما يحمل كلامه وكلام الإمام البخاري على الروايات التي يحتج بها، حيث إن الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم أفردا الحديث الصحيح في كتابيهما للاحتجاج به، وصنعهما يدل على أنه لا يحتج إلا بالحديث الصحيح. أما إذا كان الحديث قد جمع أو ساق روايات فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، فإنه لا يعمل بما لم يصح، ولا ينبغي أن تروى الروايات غير الصحيحة، بل إذا رويت ينبغي أن ينبه إلى أن هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يجمع بين صنيع الإمام البخاري وصنيع الإمام مسلم وغيرهما ممن روى من أصحاب الكتب الحديثية، فإن العلماء اشتغلوا بجمع الطرق وبتعدد الروايات ليميزوا ما صح منها مما لا يصح. ولهذا يقول هنا: قد شرحنا من مذاهب أو من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القول ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا يعني لهذا الموقف في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة. وهذا في الحقيقة أيضا من الإشكالات التي يعني أشكلت على بعض المفسرين لكلام الإمام مسلم، حيث إن الإمام رحمه الله وعد بأن يورد في بعض كتابه مواضع للأخبار المعللة، والمتتبع لكتاب الإمام مسلم لا يرى هذه المواضع. وهذا ما قوى الرأي الذي ذهب إليه الحاكم من أن الإمام مسلم سيخرج 3 كتب، كتاب يقصره على ما صح وعلى رواية الطبقة الأولى والقسم الأول، وهذا الذي أنجزه. وأما أن يفرد للطبقة الثانية والطبقة الثالثة كتبا مستقلة، هذا الذي لم يتمكن من فعله حيث اخترمته المنية. وإن كان هذا الرأي يعني رجح غيره عليه، وهو ما فسر به القاضي عياض، حيث أبان أنه يعني الإمام مسلم أخرج في كتابه أحاديث الطبقة الأولى وأحاديث الطبقة الثانية، وبل إنه ذهب إلى أنه أخرج أيضا بعضا لأحاديث الطبقة الثالثة، وقصد بهم الذين غلب على روايتهم المنكر. أما الذين اتهموا بالكذب وطعن في عدالتهم فلم يعرج على حديثهم. والإمام القاضي عياض يقول إنه استفتى أهل زمانه والعلماء الذين درسوا كتاب مسلم فأقروه ووافقوه على ما ذهب إليه رحمه الله. هم ليسوا من رجال مسلم، لكن بعض من روي أو من ذكر من رجال مسلم ألحقهم القاضي عياض بالطبقة الثالثة واعتبرهم من رواة الطبقة الثالثة. كليث بن أبي سليم وغيره ممن سبق أن أشار إلى بعضهم الإمام مسلم. المهم أنه أخرج لهم سواء مقرونين أو أخرج لهم في المتابعات والشواهد، فاعتبروا وعدوا من رجال مسلم. ومسلم والقاضي عياض يرى أن هذا يعني إن مسلم احتاج إلى مروياتهم فأخرجها، وإن أخرجها مقرونة وأخرجها على سبيل المتابعات فهم معدودون على مسلم في رواته أو من رجاله. قال: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من صنيع من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين. يعني إن الإمام مسلم ينتقد هؤلاء أو ينتقد بعض من ألف في الحديث وأدرج فيما ألفه روايات ضعيفة، لكن هذا القول يعني يرد، قول مسلم يرد على المؤلفين لو أنهم اشترطوا الصحة، لكنهم إن أوردوا وجمعوا ولم يشترطوا الصحة، وإنما أرادوا أن يسوقوا الروايات بما فيها من علل، فإن هذا لا يلزمهم، يعني لا يلحقهم هذا العتب ولا ذلك العيب. وعلى ذلك تحمل الروايات أو الكتب المؤلفة والتي جمعت الروايات الصحيحة وغير الصحيحة ككتب المسانيد والمصنفات وغيرها مما لم يشترط أصحابها شروطا معينة، وإنما يلحق هذا العتب من أفرد كتبه واشترط فيها شروطا معينة. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على كلام الإمام الترمذي، كلام الإمام مسلم. الإمام مسلم رحمه الله ذكر في ما قبل هذا الموضوع، أشار إلى أن الحديث المنكر هو ما يرويه الضعيف يتفرد به أو يخالف فيه الثقات. ولهذا لما عرف المنكر قالوا: علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله، يعني حديثه مردود، وهذا الذي يسمى بالحديث المنكر ولا مستعمله. قال: فمن هذا الضرب من المحدثين، يعني الذين اشتهروا برواية المنكر، عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا قائلا: فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان. ثم بدأ يبين من هؤلاء الرواة. قال: أما عبد الله بن محرر فهو بفتح الحاء المهملة وبراءين مهملتين، الأولى مفتوحة مشددة محرر، هكذا هو في روايتنا، يعني التي رواها روى بها كتاب مسلم، وفي أصول أهل بلادنا يعني في أصول المحدثين من أهل بلاده يعني بلاد الشام الذين رووا كتاب مسلم، وهذا هو الصواب. وكذا ذكره البخاري في تاريخه يعني فسماه عبد الله بن محرم، وذكره أيضا أبو منصور أبو نصر ابن ماكولة يعني في كتابه الكنى، وأبو علي الغساني الجياني يعني في كتابه المشهور بنقد كتابه تقييد المهمل، وآخرون من الحفاظ. وذكر القاضي عياض أن جماعة شيوخهم يعني شيوخ المغاربة أهل الأندلس، أن جماعة شيوخهم رووه محرزا، قال بإسكان الحاء وكسر الراء وآخره زاي، بدل من عبد الله بن محرر قال عبد الله بن محرز، هكذا ضبطوه. قال وهو غلط، والصواب الأول يعني عبد الله بن محرر. وعبد الله بن محرر قال عامري جزري رقي يعني منسوب إلى قبيلة عامر وجزري، وهذا أيضا نسبة إلى الفخذ، وأما قوله رقي فنسبة إلى المدينة. قال والله أبو جعفر قضاء الرقة، وهو تابعي، والمراد أبو جعفر يعني المنصور، وهو تابعي التابعين، وهو من تابع التابعين، ولذلك حدد طبقته بأنها من الطبقة السابعة. والإمام ابن حجر رحمه الله عرف بعبد الله بن محرر في كتابه التقريب، فقال عبد الله بن محرر بمهملات يعني الحاء والراء والراء. القاضي قال عنه إنه متروك، يعني أن أهل الحديث تركوه، وهي يعني مرتبة من مراتب التجريح، وتعد من أشد مراتب التجريح، وإنما يوصف الإنسان بكونه متروك إذا عرف أو ثبت أنه كذب في حديث الناس. قال من الطبقة السابعة يعني طبقة أوساط أتباع التابعين، مات في خلافة أبي جعفر يعني المنصور، وقد أخرج له الإمام ابن ماجه. قال روى عن الحسن وقتادة والزهري، وهؤلاء من طبقة صغار التابعين، ونافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وآخرين من التابعين. روى عنه الثوري وجماعات يعني من المحدثين، واتفق الحفاظ والمتقدمون يعني من علماء الحديث على تركه. قال أحمد بن حنبل ترك الناس حديثه، وقال الآخرون مثله ونحوه، يعني مثل كلام أحمد وشبيه من كلام الإمام أحمد، مما يدل على أنهم اتفقوا على هجر روايته. وأما يحيى بن أبي أنيسة فقد قال فيه الحافظ ابن حجر يحيى بن أبي أنيسة مصغرا أبو زيد الجزري، قال ضعيف من الطبقة السادسة، مات سنة 46 يعني 100، وأخرج له الإمام الترمذي. حيث رمز له بعلامة الترمذي. يقول الإمام النووي في ضبطه قال: وأما أبو أنيسة والد يحيى فاسمه زيد، ولم يزد على ذلك. وقد عرفنا قول الحافظ ابن حجر فيه. وأما أبو العطوف فالمراد به الجراح ابن المنهال. الجراح ابن المنهال ليست له رواية في الكتب الستة، ويروي عن الزهري، يعني أنه يروي عن طبقة التابعين، صغار التابعين، ولهذا يعد في طبقة من سبق كيحيى ابن أبي أنيسة وعبد الله بن محرر. وقال فيه الإمام الذهبي في كتابه الضعفاء، قال: إنه متروك، فهو مثل عبد الله بن محرر. قال: وأما أبو العطوف فبفتح العين وضم الطاء المهملتين. قال: والجراح بن منهال هذا جزري، يروي عن التابعين، يروي عن التابعين سمع الحكم بن عتيبة والزهري، يروي عنه يزيد بن هارون. قال البخاري وغيره: هو منكر الحديث. هذا ما يتعلق بالجراح بن المنهال. وأما عباد بن كثير، وأما عباد بن كثير فهو الثقفي البصري، قال فيه الحافظ بن حجر: متروك، يعني الحديث. قال أحمد: روى أحاديث كذب، هو من الطبقة السابعة، أي طبقة أوساط أتباع التابعين، مات بعد سنة 140. وقد روى له أبو داود وأخرج له ابن ماجه. وأما حسين بن عبد الله بن ضميرة فقال فيه الحافظ بن حجر المدني أو قال: فأما حسين بن عبد الله بن ضميرة فهو أيضا ممن لم يخرج له أصحاب الكتب الستة. ولذلك الحافظ بن حجر لم يترجم له في كتابه التقريب، ولا على سبيل التمييز، وإنما ترجم له الإمام الذهبي في كتابه ديوان الضعفاء. يقول فيه حسين بن عبد الله بن ضمير المدني قال: هو أوهى من حسين بن عبد الله ابن عبيد الله ابن العباس. وقد وصفوا الأول بأنه متروك، فيكون هذا أوهى منه، هذا ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله. وآخر من ذكر من الضعفاء الذين يغلب على حديثهم المنكر قال عمر بن صهبان. قال فيه الحافظ بن حجر رحمه الله: عمر بن صهبان، ويقال اسم أبيه محمد الأسلمي، كنيته أبو جعفر المدني، قال: خال إبراهيم بن أبي يحيى، قال: هو ضعيف من الطبقة الثامنة، يعني طبقة الصغار أتباع التابعين، مات سنة 57 و100، وقد أخرج له ابن ماجة. يقول الإمام النووي: وأما صهبان فهو بضم الصاد المهملة، وإسكان الهاء. وعمر بن صهبان هذا أسلمي مدني ويقال فيه عمر بن محمد بن صهبان، قال متفق على تركه. هكذا عرفه الإمام النووي. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله يعني مسلم كلاما مختصرا يعني في الحكم في زيادة الثقة وفي تعريف الحديث الشاذ والمنكر، وما الفرق بين زيادة الثقة وبين الحديث الشاذ، وما الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المنكر. يقول إن الإمام مسلم قال قولا مختصرا في ذلك، مجمله أن زيادة الثقة الضابط مقبولة، وإن سواء يعني تفرد بها أو اعتبرت مخالفة لروايات غيره ممن لا يترجع عليه، لأن الثقة لو خالف من هم أوثق منه عندئذ لا تكون زيادة، وإنما تكون مخالفة ويكون الحديث شاذا. لكنه لو تفرد، ويضرب العلماء مثلا لذلك بحديث مالك رحمه الله في زكاة الفطر، قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام للذكر والأنثى، للذكر والأنثى والعبد من المسلمين، للذكر والأنثى والعبد من المسلمين. والزيادة التي جاءت عن مالك رحمه الله قوله من المسلمين، لأن الروايات الأخرى جاءت مطلقة للذكر والأنثى والعبد والحر دون أن تقيد ذلك بالمسلمين. وهذه الزيادة لها مفهومها، لأن الإنسان إذا ملك عددا من العبيد منهم المسلم ومنهم غير المسلم فإنه يخرج زكاة الفطر عن المسلم دون غيره. لكن الروايات التي أطلقت ظاهرها أنه يخرج الزكاة عن رؤوسهم دون النظر إلى هذا القيد، فاعتبر العلماء هذه الزيادة من الإمام مالك رحمه الله وعملوا بها وقيدوا بها الحكم وحملوه على أنه خاص بالمسلمين من باب أنها زيادة ثقة، ولم يعدوا ذلك مخالفة. قال أن زيادة الثقة الضابط مقبولة، ورواية الشاذ والمنكر مردودة. وعرفنا أن رواية الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وأما رواية المنكر فهي مخالفة الضعيف للثقات أو تفرد الضعيف. إذا تفرد الضعيف برواية كانت كانت منكرة. وهذا الذي قاله يعني الإمام مسلم رحمه الله هو الصحيح الذي عليه الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول. قال يعني الإمام النووي، وقد تقدم إيضاح هذه المسألة وبيان الخلاف فيها وما يتعلق بها في الفصول السابقة، يعني فيما كتبه من مقدمة على شرحه لصحيح مسلم. والله أعلم. قوله فيما علقه من أن المثل الذي ضربه الإمام مسلم من أن الإمامين الزهري وهشام بن عروة، وقد روى عنهم عدد كبير من الرواة ومن التلاميذ، وهؤلاء الرواة يتفاوتون توثيقا وعدالة وضبطا، فإنه إذا عمد بعض من لم يكن من أهل الثقة إلى رواية هؤلاء وروى عنهم ما لم يروه الثقة وروى عنهم ما لم يروه الحفاظ سواء انفرد أو خالف، فإنه يعتبر ما تفرد به أو خالف هو من المنكرات. هذا القول يقول هنا: فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث. قال: العدد منصوب يروي. قوله: وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها. يقول: معنى يتوجه به أي يقصد طريقهم ويسلك مذهبهم، والسبيل الطريق. قال: وهما يؤنثان ويذكران، لأنهما يعني تأنيثهما تأنيث مجازي، فيذكران، يقال هذا سبيل ويقال هذه سبيل وهذا طريق وهذه طريق ويذكران. قال: والتوفيق خلق قدرة الطاعة. التوفيق يعني معلوم أن المراد به التوفيق من الله سبحانه وتعالى بأن يخلق الله جل وعلا قدرة الطاعة في العبد فيطيع. هذا الخلق يسمى بالتوفيق، ولهذا العبد يحتاج إلى الخلق والإعداد والإمداد، وهذا يعني موضوع يتكلم فيه مشايخ أو علماء العقيدة في مسألة القضاء والقدر. قال: خلق قدرة الطاعة. قوله رحمه الله: وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من هذا الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. يعلق الإمام النووي على هذا الكلام قائلا: هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيه، فقيل اخترمته المنية قبل جمعه، وهذا ما فهمه الإمام الحاكم، وقيل بل ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجود، وقد تقدم بيان هذا واضحا في الفصول، والله أعلم. ولعل الإمام النووي رحمه الله أورد ذلك من خلال سرده للطرق المتعددة للحديث الواحد، فإن في سرد الطرق وفي إيراد الطرق كشفا للعلل التي قد تكون في بعض الطرق، وبهذا يكون قد وفى بما قاله وأورد الحديث بطبقاته أو ببعض الطبقات التي رأى أنه يريدها، وهي الطبقة الأولى والطبقة الثانية، وأما الطبقة الثانية فيريدها في المتابعات والشواهد، وذلك من خلال سرد الروايات المختلفة. إيه هو يعني سرده لها كاف ليفهمه أهل العلم وأهل الفن في هذا الموضوع، يعني كونه إذا ساق الحديث مثلا من طريق ثم جاء به من طرق أخرى وبين فيه أن مدار هذه الروايات على فلان من الناس، وأن فلان وفلان وفلان اتفقوا على رواية هذا الطريق دون هذا الطريق، هذا يعني يكون نوعا من التوضيح والبيان، ولا يحتاج إلى تفصيل منه رحمه الله، لأنه كما هو معلوم عن أو من صنيع الإمام مسلم أنه كان مع سرده هذه الطرق كان يختصر في الرواية، وكتابه اعتبره من الكتب المختصرة. قوله مما يقذفون أو مما يقذفون به إلى الأغبياء أي يلقونه إليهم، قال والأغبياء بالغين المعجمة والباء الموحدة هم الغفلة هم الغفلة والجهال الذين لا فطنة لهم، يعني حتى يميزوا بين الروايات صحيحها من ضعيفها. قوله سفيان بن عيينة، طبعا هذا الكلام يقول هنا الإمام مسلم وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركه من اقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل عني الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفها بهم إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. يعني كأنه يقول إن هذا المنهج الذي صار عليه وهو الاقتصار على الصحيح وعدم رواية ما لم يصح هذا منهج كان قد حث عليه الأئمة من قبله، فالتزم الإمام مسلم رحمه الله هذا المنهج ولم يصنع صنيع من لم يفرق بين الروايات الصحيحة وغيرها بل سردها في كتبه. هنا ذكر بعض أئمة الحديث مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج، لأن مالك بن أنس رحمه الله كان من عادته أنه لا يروي إلا عن الثقات، ولذلك سئل مرة عن راوي يعني هل تصح الرواية عنه هل تجوز الرواية عنه أو لا، فقال لمن سأله هل رأيته في كتبي أو في كتابي، قال لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتابي. ففهم من هذا أن مالك رحمه الله ما كان يروي إلا عمن يوثقه، وهكذا شعبة بن الحجاج وغيرهم ممن ذكرهم في هذا الكتاب. أما مالك بن أنس فهو مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة. يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري فيه أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من الطبقة السابعة أي من طبقة أوساط أتباع التابعين، توفي سنة 97 و100 وقد أخرج له الجميع. وأما شعبة بن الحجاج فهو ابن الورد العتكي قال مولاهم أبو بسطان الواسطي ثم البصري، يعني أنه عاش في مدينة واسط ثم انتقل إلى البصرة وتوفي فيها، قال ثقة حافظ متقن جمع له بين هذه الصفات الثلاث، ويعد هذا من المرتبة الثانية. وهذا الوصف الذي وصف به مالكا ووصف به شعبة يعد من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، لأن المرتبة الأولى كما مر بنا هي مرتبة الصحابة رضوان الله عليه، فهذه تعد من أعلى درجات التعديل وأعلى المراتب. قال: كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وأول من ذب عن السنة، يعني في عصره وفي زمنه وفي بلده. من الطبقة السابعة، وهي طبقة الإمام مالك، طبقة أوساط أتباع التابعين. توفي 60 و100، وقد أخرج له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. وأما سفيان بن عيينة فهو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي. قال: ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، لأنه لا يروي إلا عن الثقات. وهذا المنهج هو الذي صار عليه الإمامان البخاري ومسلم، حيث اقتصروا في الرواية عن الثقات وأخرجوا أصح الكتب بعد كتاب الله. قال: من رؤوس الطبقة الثامنة، وهي طبقة الصغار أتباع التابعين، مات 98 و100.